فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، يعني نقدم للكلام على الأسواق المالية والكلام على المعاملات المعاصرة. يعني الفقيه بحقه الذي تراه في مواطن ثلاثة، تراه عند الطلاق، تراه عند الحيض، تراه عند المعاملات، لا سيما المعاملات أيضا المعاصرة، فإنها فيها شيء من التعقيد، لأنه إسقاط للأدلة على الواقع الذي تعيشه. فنسأل الله جل في علاه، اللهم أمين، يعني يجعل طالب العلم متقد الذهن دائما، ينظر في الصور القديمة كيف تكون مستحدثة، وكيف يسقط الصور القديمة على الصور الحديثة أو العكس، وكيف يجر المسائل التي يراها في صور منطبقة منطبعة على صور قديمة، لكن لا يستطيع كل أحد أن يسقطها فتطابق في هذا الباب. الأسواق المالية والكلام على المال والمعاملات، طبعا تعلمون احنا عندنا البورصة والأسواق المالية والأسواق الأوراق النقدية أيضا. من الباحثين يرى بأن الأسواق المالية هي البورصة، وهذا خطأ مبين أيضا، لأن الأسواق المالية ليست هي البورصة. لحظة، إذن الكلام على الأسواق المالية، إذا قلنا بالأسهم والسندات وأيضا أذنات الخزانة، ثم بعد ذلك الكلام على مسائل الأوراق النقدية والأمور المستحدثة الآن في العملات التي يتعاملون بها، كل ذلك نتكلم عنه بإذن الله تعالى. لكن يبقى لنا في المحاضرة الأولى بعض التعريفات التي تمهد لنا ما سندرسه على قوانين التعامل في الأسواق المالية، وكيف يكون سوقا للمال، وهل تعريف السوق القديم هو نفس تعريف السوق الجديد الذي نعيشه الآن، والمحل الذي يجتمعون فيه، هذا كله مؤثر في الحكم. السوق في اللغة، والسوق طبعا عندنا كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، يعني قد يكون هو مرجع، وعندنا مراجع أخرى كثيرة نتكلم عنها، لكن هذا نبدأ به حتى تكون التعريفات ظاهرة جلية لطلبة العلم في هذا الباب. الأسواق، قانون الأسواق المالية ونشأة الأسواق المالية المعاصرة. أولا الأسواق عندنا هنا، إذا قلنا أنه التعريف سيكون مركبا من السوق ومن المال، فنقول تعريف السوق في اللغة، السوق في اللغة موضوع البيعات. نعم يا أخي، لو سمحت أغلق السماعة عندك. السوق الذي يتعامل فيه أو يتعامل فيه تذكر وتؤنث، والجمع أسواق تعالى، إلا أنهم لا يأكلون الطعام يمشون ويمشون في الأسواق. وسمي السوق سوقا لأن التجارة تجلب إليها وتساق المبيعات نحوها، يعني هو المحل الذي تستجلب له التجارات، ويكون في بعد ذلك المبادلات والمرابح، وأيضا سد خلات الناس، ولأن الله تعالى ما جعل الأصل في المعاملات الحل إلا لعدم التضييق على الناس. وذلك مدريد يقول أبو بكر محمد بن حسن يقول: وأصل شقاقها من سوق الناس إليها، من سوق الناس إليها بضائعهم. التعريف، ويكون الجمع هنا في هذا الباب. السوق هو المكان الذي تجلب له التجارات والبيعات. أما تعريف السوق في الاصطلاح الاقتصادي، لأن المسألة مسألة اقتصادية معاصرة، ولا بد أن نفهم، لأن الأسواق المالية في عصرنا غير الأسواق التي كانت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا كلها تحتاج إلى فقه التعامل أو فقه المعاملات. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر الدرة على جميع الباعة هناك في الأسواق ويقول: هل تعلمت فقه البيوع؟ يقول: لا. فيضرب بالدرة. علي بن أبي طالب يقول: من لم يتعلم فقه البيوع إذا نزل الأسواق وقع في الربا لا محالة. وأنت ترى الآن أن الحق أن التحايل على الربا صار أمرا جللا حتى في البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية، تعاملتها ناقصة الأضلاع الشرعية، والمسألة أنهم يدورون مع المذاهب حيث دارت على الحل والجواز. المهم أن المعاملة تلبس لباسا شرعيا في هذا الباب، وبغض النظر عن القول هل هو شاذ به حتى في المذاهب التي يأخذون منها أم لا، كل ذلك يغض عنه الطرف من أجل تمشية كثير من المعاملات. تعريف السوق في الاصطلاح الاقتصادي، يختلف مفهوم السوق في الاصطلاح الاقتصادي عنه في الاصطلاح الاستعمال الشائع. فإذا كانت كلمة السوق تطلق في المفهوم الشائع على المكان المعروف الذي يلتقي به البائعون والمشترون للتعامل في سلعة معينة أو سلع متنوعة، هذه الأسواق المشهورة العامة التي انتشرت بين العامة بأسرها في هذا الباب، اللهم أمين اللهم أمين رضي الله عنك وأستاذ أحمد كمان، فإنها تستعمل في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر بمعنى أوسع. يعني قد نقول هذا جزء من التعريف الصحيح، هذا جزء من التعريف في للسوق في المصطلح الاقتصادي، ولا مشاحة في الاصطلاحات، لكن المهم أن نفهم أساس المسألة. إذ يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمة معينة لإطلاق لفظ السوق. ما معنى هذا؟ الطلبة أنا ما أحب مصمصة الشفاه كما قلت. هنا يقول المصنف إذ يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمة معينة لإطلاق لفظ السوق. ماذا تفهمون من هذا؟ تحيلون أم تجيبون؟ أعيدوا؟ ممكن أعاد يا دكتور؟ أعيد. إحنا قلنا السوق هو ملتقى أصحاب التجارات والبيعات، كل يأتي بسلعته، وهناك من يريد الشراء أو يريد البيع، فإنه يحاول أن يأتي إلى السوق فالتقيان، فيحدث بينهما المماكسة أو يحدث بينهما في الجواب والإجاب والقبول، صحيح، ويكون التبادل. هنا بيقول بأن الاصطلاح الاقتصادي المعاصر أوسع من ذلك، إذ يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمة معينة لإطلاق لفظ السوق. وش معنى هذا؟ أقارب المسافة أم هي قريبة عندكم؟ معناها يا دكتور أنه وجود أن وجود السلع قابل للبيع والشراء يعتبر معيار لقيام سوق، يعني أن وجود السلعة هو أساس أو معيار وجود السوق. جيد، وبعدين زد حتى أعلم أنك علمت المغزى. وأيضا في ذلك هذا يدلك على أن التقاء البائع والمشتري لقاء مباشرا ليس شرطا، وهكذا أنت لو تصورت السوق ليس شرطا، لأنه مجلس تعاقد في مجلس النت. أنت الآن كثير من المعاملات يحدث بذلك، تكون أنت على النت وهناك من يبيع لك سلعة أو يجعلك وكيلا في البيع، تروج له السلعة وتبيع وتشتري، وهذا يكون بينك وبين الدول المتجاورة والمتباعدة اتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدث بينكم المبادلات والمبايعات وغير ذلك، صحيح أم لا؟ فيكون هنا بمعنى أنه يعني المسألة ليست مش لا يشترط فيها وجود اللقاء المباشر بين البائع وبين المشتري، فهو بأي وسيلة من وسائل الاتصال كالبريد كالهاتف كالنت كشبكة المعلومات، وطبعا مجلس النت هذا مجلس عقد، مجلس النت مجالس النت مجلس. أنس لكن السلعة يا دكتور هي أساس أو معيار وجود السلعة. طبعا هو إلا ما يكون السلعة يكون تحايل على الناس. وقد تعرفها بعض الدكاترة كالدكتور سعيد توفيق، السوق هو وسيلة تجمع بين البائعين والمشترين بغرض انتقال السلع والخدمات من طرف آخر. لابد أن نقول نزيد على ذلك، هو اجتماع البائعين والمشترين سواء كان اجتماعا مباشرا أو بواسطة، سواء كان اجتماعا مباشرا أو بواسطة، حتى يصح التوسع في الكلام على مسألة الأسواق المالية في تعريفها في الاصطلاح الاقتصادي. وأيضا الدكتور راشد البراوي يقول السوق عبارة عن منطقة يتصل فيها المشترون والبائعون إما بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء تجار بعضهم ببعض بحيث أن الأسعار السائدة في جزء من السوق تؤثر في الأسعار التي تدفع في الأجزاء الأخرى، مما يترتب عليه وجود تجانس في أسعار السلع الواحدة في السوق كلها بغض النظر عما يحدث من انحرافات عن الثمن المتجانس ترجع إلى اعتبارات محلية أو أسباب. ويقول كورنر: لا يقصد الاقتصاديون باصطلاح السوق مكانا معينا تباع وتشترى فيه الأشياء، بل كل الإقليم الذي يكون فيه البائعون والمشترون على اتصال حر يؤدي إلى مساواة أثمان السلع التي من نوع واحد بسهولة وسرعة. هنا يقول المصنف رحمه الله وحفظه ونفع به الأمة الإسلامية، يقول: ما سبق يمكن توضيح مفهوم السوق في الاصطلاح الاقتصادي في نقاط. أولها: الشرط في السوق أن يكون هناك اتصال وثيق بين البائعين والمشترين. طبعا هذه أكثر ما فيها وساطة، أكثر ما فيها وكالة، يعني اتصال مباشر بين البائع والمشتري يكون بين الوكيل، والوكيل طبعا تعلمون في القاعدة الفقهية الوكيل في هذه الأحوال ينزل منزلة الأصيل، الوكيل في هذه الأحوال ينزل منزلة الأصيل، سواء حصل هذا الاتصال بالمقابلة المباشرة أو عن طريق الهاتف أو عن طريق شبكة المعلومات أو بالمراسلات أو غير ذلك من الوسائل، وعلى ذلك فلا يشترط في السوق أن تكون مكانا معينا. طبعا هذا يفارق السوق على القديم. وش النقاط الفارقة بين هذا السوق والسوق الذي كان على عهد عمر بن الخطاب وهو المنشأ الأصيل لمسألة المبايعات؟ وش الفرق بينهما؟ المكان يا دكتور. وش أنا أريد الثمرة مع الفرق. الفرق هنا خلاص ظاهر جدا، المكان فرق. وش الثمرة في الفارق؟ هل الفارق هذا يعني من حكمه يثمر ثمرة أعظم مما كان عليه، أو أنه لا يثمر هذه الثمرة المرجوة؟ تسهيل المعاملات تسهيل المعاملات. وإيش ثاني؟ أيضا القبض. وش القبض؟ هذا يبقى إذن في إيجابيات وسلبيات، هذا الذي أردته منكم. وش الإيجابيات وش السلبيات؟ طب أنا أقول لكم الإيجابيات: السلع المتماثلة لا نراها تعلو ولا تنزل لأنه السوق جمعهم، صح كده؟ فلابد أن يكون فيه تماثل لأنه انكشف السعر للجميع، فلابد يكون فيه تماثل، هذا إيجابية من الإيجابيات. وهذا يرجع إلى قول عمر الخطاب على مسألة توحيد السعر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعر لنا قال إنما الله هو المسعر. الأمر الثاني: تسهيل مسألة المبادلة. الأمر الثالث: توسيع رقعة البيع والشراء، كل ذلك ترويج لنماء الاقتصاد. أنتم معي؟ طيب ما أدري معي أنتم أم لا؟ ممتاز. هناك سلبيات من هذه السلبيات. طيب هناك سلبيات من السلبيات التي يعني حقا يكون فيها ما فيها، قد يكون فيها التدليس، قد يكون فيها يعني كثير من مسائل الغبن، قد يدخل فيها هذا الباب. أيضا يدخل فيها أمر الجلل وهو خلاف فقه من العلماء. ما هو تستطيعون أن تأتوا به؟ أمر الخلاف فقهي، لكنه صراحة عصب في مسألة المبادلات، مبادلات السلع. دكتور ممكن هو الاستلام والتسليم في السلع بالذات التي تخضع للاستلام والتسليم شرط لأن لا تكون ربوية كالذهب ونحوه، وهذه أيضا بيحدث كما في البورصة، لأن البورصة تعتبر جزء من الأسواق المالية. يعني الخطأ أن الباحثين الجدد يجعلون البورصة هي الأسواق المالية، وهذا خطأ، جعل الخاص عاما هو جزء منها. وفي البورصة هنا قد يكون التبادل بخلو الشروط، عدم وجود السلعة يا دكتور، عدم وجود السلعة وصفها وتحديدها. أي نعم، هذا فيه الغبن، وهذا ما نتكلم عنه لأنه يراها شيخ نقل المبيع أيضا، وهذا الذي أريد منكم. طيب ما هي المسائل الخلافية التي يتكلم عنها؟ ما هي المسائل الخلافية التي يتكلم عنها هي عصب في مسائل الفقه في مسائل البيع والشراء؟ اولا بالنسبة للربا يقعون في الربا لانه يختل شرط، لو كان جنسا واحدا والعلة متفقة سيختل شرط من الشروط هو التقاوض في ايش؟ في المجلس. وان وجد التساوي، هذه في الأمال الربوية. في غير الأمال الربوية يكون أمر آخر، وهو مسألة بيع ما لم يملك، مسألة التقابض القبض، وهذه مسألة خلافية تعلمون. أريد المسألة الخلافية يا إخوتي الكرام، أنتم درستم المعاملات في أكثر من خيار المجلس يا شيخ، حق محقق، لكن أريد أمرا آخر، مسألة التقابض. ماذا أفعل إخوتي الكرام؟ أليس المالكية يخالفون الجمهور في مسألة القبض؟ الدكتور مثل بيع العينة، الإجابة والقبول. لا لا لا لا لا، ليس كذلك. تسليم المبيع واخذ الثمن. اخوتي الكرام، ما شرط البيع؟ يعني ان اشترى سلعه واراد ان يبيعها، ما الشرط الاصيل الذي لابد ان يتوفر حتى يصح البيع او تصح المعامله؟ يعني يمتلكها يا شيخ. ممتاز ممتلكها. ممتاز ممتاز، اصبر الان، يمتلكها صحيح ولا لا؟ اريد كيف يمتلكها، كيف يكون الامتلاك؟ بالتسليم، يعني بالتقابض، يعني بالقبض. نعم، قبل الثمن وتسليم المبيع. لكن الآن في بعض الأحيان ممكن لم يقبضه، ولكن يكون يبيعه لشخص قبل أن يقبضه. هذا الذي أنا أنا أنا أنا أسألكم كيف يتم القبض. سألتكم الآن سؤالا صريحا، أريد كيف يتم القبض. في ماذا؟ في السلع يا حبيبي، جميع السلع. ايش اللي في ماذا؟ في المراكب والسفن يا استاذ. هو شيخ الان في شيء اسمه بوليصه الشحن. هذا الذي اريد منكم بقى الان. اصبر، انت وقفت على الذي اريده. هات المساله الاصيله اصلا، طيب، ثم بعد ذلك اتكلم عن بوليصه الشحن. ماذا افعل معكم؟ انا ماذا افعل؟ تعرفون العقد بالعقد، تعرفون لي اسنان حاده جدا، لما اعض ما اكتفي بالتعليم، ولحوم البشر ليست شهيه وهي غير مستساغه، لكن قد تكون للزجر نفعا ودواء. ما رايكم؟ لا الخط قطع، معلش. قلت انا لي اسنان لي اسنان حاده، طيب، ولحوم البشر هي ليست شهية وليست مستباحة، لكن عند التأنيب والزجر قد تكون مفيدة. ما رأيكم؟ ماذا أفعل؟ يعني أنا أريد منكم تفصيلا فقهيا، وإلا أخذت منكم من أخذت أعض يده حتى يصرخ. فهمتم ما أريد؟ هذا الذي أعنيه، او اعض يدي انا. معلش اخنا، انا كنت بصلي، ممكن معلش حضرتك بس يعني تصور المساله ثاني عشان نفهم الخلاف في ايه. بس احنا تكلمنا في اكثر من تكلمنا عن الاسواق الماليه، وعرفناها السوق الاقتصادي، السوق المالي بتعريف اهل الاقتصاد، وبينا السوق الذي كان قديما، وقلنا بينهما تراوت وتوافق، وبينهما اتفاق واختلاف، وهناك ايجابيات وسلبيات. تكلمنا عن بعض الايجابيات والاخوه شاركونا في ذلك، وقلنا هناك سلبيات وتكلمنا عنها أيضا والإخوة شاركونا في ذلك. طلبت منهم مسألة فيها سلبية معينة، هذه السلبية شديدة جدا لأنها تعتبر فارقة في مسائل المبادلات والمبايعات. ما هي المسألة؟ الملك، مسألة الملكية. ممتاز. الآن أريد بقى من يتكلم معي في هذه المسألة، لأنها مسألة فارقة، مفهوم؟ فمسألة الملكية هنا بالذات في الأسواق، لأن مجالس النت أصبح سوقا، صحيح ولا لا؟ يعني المبادلات لا يشترط فيها التقاء الأشخاص، يعني التقاء مباشرا اقصد لقاء مباشرا وهو على النت يبيع من امريكا الى دبي ويبيع من دبي الى مصر ومصر يبيع الى السودان صحيح ولا لا؟ صحيح. هنا ستأتي النقطة الفارقة التي أتكلم عنها مسألة الملكية. فأخونا الفاضل تقدم وقال ببوليسة الشحن. قلت له قبل أن تكلم عن بوليسة الشحن تكلم عن أصل المسألة الفقهي لأننا بنأخذ كل حادثة وكل ما هو مستحدث نسقطه على الواقع الأصيل في أدلة الشرع مع الصورة المنطبقة له قديما، لأنه ما يمكن أن تجد صورة مستحدثة ليس لها صورة قديمة. المسألة هنا هو انقداح ذهن المجتهد حتى يبين أن هذه الصورة المستحدثة تنطبق على الصورة القديمة التي هي كذا فدليلها كذا. توافقون أم تخالفون أو تناقشون؟ لا نوافق شيخ حبيب. ممتاز. إذن أنا قبل أن أتكلم عن بوليسة الشحن أريد منكم الكلام عن أصل المسألة، هو هذا الذي أريده. ماذا أفعل؟ وأذن بعد ذلك أم أعد الأيدي؟ عقد البيع يا دكتور، عقد البيع. كيف؟ أي شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقد الاستصناع يا شيخنا وعقود السلام مبنها على الموصوف في الذمة. أنا الآن لا أتكلم عن عن عن عن هذا، ما أتكلم عن هذا. الآن أريد مسألة القبض تفصيلا أصوليا فقهيا من أجل أن أتكلم عن بوليس الشحن والأوراق التي تأتي من البلاد التي فيها البيع والشراء، لا سيما بيع السفن أو بيع السيارات أو بيع الأمور التي تكون محمولة حملا في السفن كبيرة. انا عايز اقول شيخنا ان الملكيه تسقط في هذه العقود، عقود الاستصناع والسلام الملكيه تسقط لان هو بيجيب على موصوف في الذمه ولا يملكه. وانا الان لا اتكلم عن السلام ولا عن الاستصناع الان، سيبنا لان ده عقود اخرى ستتكلم عنها فيها. اتكلم على الملكيه طالما سقطت في هذه العقود ممكن الملكيه تسقط في هذه. الملكيه لا تسقط يا استاذ الله يهديك، لا تسقط بالنسبه للسلام والاستصناع لانه عقد خاص في هذا الباب، هو لابد فيه من من من تقديم الثمن كليه في العقد. نعم. وينتظر الموصوف في الذمة، وما كان موصوفا في الذمة التبادل فيه جائز، حتى الربويات في هذا الباب في الموصوف في الذمة يتسامح فيها، ودي منطقة أخرى عشان ما تدخلوش في مسائل فقهية تتعبكم. أنا أتكلم الآن على أنني الآن أنا في ألمانيا أردت سفينة من أجل أنني أو مركب صيد، اشتريت مركب صيد من هناك وأنا رجل تاجر مراكب الصيد وأريد أن أبيع وعندي كل الصور في هذه المسألة، فجاء لي الصيادون ليشتروا مني لأن أنا التاجر في هذه المراكب. طيب متى يحل لي أن أبيع؟ هذا هو هي المسألة التي أريدها منكم، ماذا أفعل حتى أجركم جرا إليها؟ فضيلة الشيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المسألة، هل القبض يكون بتمكين المشتري من الانتفاع؟ ممتاز. إذن لنتكلم عن هذه المسألة بأسها وأساسها، مسألة القبض، كيف يكون القبض ومتى يصح لي أن أبيع ما اشتريت؟ طيب أنا هقرب لكم المسافة عشان لا أتعبكم. اصبروا، لا تتكلموا حينما أتكلم لتسمعوا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أتبع ما ليس عندك، صحيح، ونهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك. هذا صحيح أم لا؟ دوروا في هذا الفلك يا إخوتي. ماذا أفعل؟ إذن سأفتح لكم بابا آخر، سأفتح لكم بابا آخر مهما صريحا. ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. أريد أن تدوروا في هذا الفلك، هذا الذي أريد. طب شيخنا يعني قبض كل شيء بحسبه؟ هنا أنا أريد التفصيل يا أخي الكريم، ممتاز، لكن أريد منكم التفصيل لأن أنتم أهل لهذا التفصيل. نعم، عندما تملك السلعة. نعم، هو تملك السلعة، هو الكلام بقى، السؤال هنا ما هو تملك السلعة، لأنه الأخت الفضيلة قالت عندما أتملك السلعة يمكن أن أتصرف فيها. الكلام هنا على ملكية السلعة كيف تكون، هذا هو السؤال. ما زلنا في ميزات السوق الاقتصادي، تعريف السوق عند أهل الاقتصاد. احنا ما زلنا في التعريف وبيان الباب، نريد تعريف الاسواق الماليه ثم الكلام على مسائل، لانها سنتكلم على الاسواق الماليه اريد رسما معينا تفهمونه في باب التمويل المباشر والتمويل غير المباشر ومساله الدخل الفائض المالي ومساله الاعواز المالي. تكون كتل عندها فائض مالي، كتل عندها افكار لكن ليس عندها الا الاعواز المالي. في الوسيط الذي يتعامل في الاسواق الماليه في هذا الباب هو الذي يؤلف بين الطائفتين، وكيف يكون التأليف وكيف يكون صحة الأمر لنماء الاقتصاد، يعني صحة التبادل لنماء الاقتصاد لا لهدم الاقتصاد. هذا سنبينه إن شاء الله، لأن الإشكال كل إشكال الأسواق المالية أيضا تعتمد على مسألة القروض، يعني تتخذ سبيلا في المدخرات على مسائل القروض. يعني ما هي إلا إدخال البنوك التمويلية وإدخال الشركات التمويلية وسط بين الأطراف الأطراف الأسواق المالية. لذلك نقول الذي يبني الاقتصاد لابد أن يكون له تصور مادي، تصور اقتصادي حاضر مع مع مع التصور الأصيل الصحيح في المصطلحات الشرعية الفقهية. لا لا لا يمكن أن يثمر اقتصادي قط إلا ومعه جانب الشرع. لذلك الإشكال في كل الإشكال، يعني طائف من الناس يقولون هذا التخصص محض للاقتصاديين، فيضيع التأصيل الشرعي، والآخرون يأخذون التأصيل الشرعي بمنأى عن المستحدثات. لا، هؤلاء حازوا السبقة وانطبقت الفتوى على الصحة، ولا هؤلاء فهموا الشرع فلذلك طبقوا المعاملة على وفق الشرع. لذا ترى التخريف في البنوك الإسلامية قبل أن يكون التخريف في البنوك الربوية. ما بكم؟ ما لي أراكم يعني رافع أيديكم كخير شمس؟ لا، ها ما عندكم. أنا أريد أصل المسألة، أنا أعطيتكم حتى المسائل، المسألة أريدها مسألة التملك، كيف يكون التملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ الكريم. الله يفتح عليك. وإياكم يا دكاترة، أنتم فضل والأمة تحتاجكم، وأنتم إشراقة شمسكم على الأمة تسعد الجميع. أقول دكتور، كتاجر سيارات مثلا. نعم، كتاجر سيارات مثلا. أنا سمعك أكمل. طيب، الملكية يثبت للمشتري عندما يستلم السيارة. كيف يستلمها؟ بإفراغها باسمه يا دكتور. لا، هنا أردت منكم هذا، هنا لا يصح أن يكون تملكا. شوفوا إخوتي الكرام، أنا خلاص اتركوا لي المساحة. المسألة هنا يخرج من ضمان البيع الضماني. اسمعوا وكيف يخرج من الضمان؟ كيف يخرج؟ تخرج بأنها خرجت من الصالة واستلمها. هنا لابد أن نقول أن الخروج من ضمان البائع ضمان المشتري بتمام الملك، ولا يصح البيع إلا بتمام الملك. لما يحدث زيد، أنا سأصور لكم المسألة، جاء زيد إلى عمرو، مدام أخونا الفاضل تكلم عن السيارات، جاء زيد إلى الوكالة، قابل المدير عمرو فاتفق على السيارة يريدها، فقال أعجبتني، قال تشتريها؟ قال نعم. تم الإجابة والقبول وتم الكلام على الثمن، وقال له الثمن أعطيك إياه، فأعطاه الثمن. قال تعالى في الليل خذ المفتاح واستلمها. جيد، الآن ملكها ولا ما ملكها؟ ملكها. ها، أنا أريد من الجميع، ملك أم لم يملك؟ نعم ملك. تملك. أخطأتم جميعا. لا يتم البيع بمجرد، يعني إذا لم يتملك على غرار قولك ما تملك. نعم، أخطأت أيضا، والصحيح في ذلك أن نقول تملك ولم يتملك. يعني إيش تملك ولم يتملك؟ هو تملك، حصل الإجابة والقبور وافترق من المجلس. أما علمتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ فقد افترقا فتملك، لكنه لم يتم الملك. هناك ملكية، تمام الملكية بالقبض والنقل لا بالورق. كتبنا العقود ومضيناها وحتى أعطيت المال ومشيت، وقال في الليل تعالى خذ بالسيارة المفتاح يكون جاهزا. إلى الآن تمام الملك عندي غير موجود. فلو جاءني عمير يريد أن يشتري السيارة بعد ما كلمته عليها ما يصح لي أن أبيعها. لما؟ لأنني سأربح ما لم أضمن، لأنني لم أتملك الملك التام حتى أبيع. ولذلك حديث حكيم بن حزام أنه لأن النبي قال له وألا تبع ما لم تملك، نهى عن ربح ما لم يضمن، وقال إن ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. حباكم الله حفتنا فيه. يبقى قال إن ابتعت شيئا، وشيئا نكرة في السياق ليش؟ الشرط تفيده العموم أي شيء. وهذا الخلاف بين الملكية وبين الملكية وبين الجمهور. هو تملك لكن الملكية ليست تامة. تمام الملك لا يتأتى إلا بالقبض التام، والقبض التام بالحيازة والنقل. القبض التام بالحيازة والنقل. طبعا في الطعام باتفاق الأئمة الأربعة، لأن حديث ابن عباس جاء صريحا في الطعام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك على الطعام، لا سيما وأن هناك رواية صحيح مسلم حتى ينقله حتى يحوزه. فسألنا الشرع في عرف الشرع ما الحيازة وما النقل. فهنا تمام الملك يكون على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو اشترى زيتا فجاءه رجل في المحل الذي اشترى فيه قال اربحك فيه درهمين او كذا، فقال بعت، فوجد رجلا يضرب على ظهره او على كتفه، قال اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ وقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، مع أنه حازه لكن ما نقل. فلما لم ينقل من المحل لم يكن ضمنا ضمانا كاملا، ولم يكن أيضا مالكا تمام الملك. هذا الذي أردته منكم. وهنا يتأتى بعد ذلك الخلاف بين المالكية والجمهور في مسألة غير الطعام. فالأئمة الثلاثة باتفاق مع اختلاف بينهم في مسألة غير الطعام أنه ينزل منزل الطعام لعموم قول ابن عباس وما أرى غير الطعام إلا مثل الطعام، وحديث حكيم بن حزام، وهذا مذهب جمهور العلماء. لكن اختلف الحنابلة والشافعية مع الحنفية في مسألة ما ينقل وما لا ينقل، كالسفن كالأراضي كالبيوتات الفلل، يعني كيف يكون الحيازة وتمام الملك والنقل هنا في هذا الباب. والحق أن يكون بها التخلية، أن يخلي بينها وبينها، يعطيه المفتاح، يخلي بينها وبين الأرض، يهدم السور الذي كان فعله أو البوابة التي كانت للأرض، يعطيه مفتاحها ويفتح البوابة ويقول له هذه لك، يخلي بينها وبينها. فإذا ثلاثة قالوا بأنها لابد أن غير الطعام ينزل مزيد الطعام، المالكية قالوا لا، المسألة توقف على الطعام. هنا يتأتى تفصيل الأخ الكريم الذي قال ببوليسة الشحن، اشتريت أشياء من ألمانيا وجاءتني البوليسة، هل أبيع هنا، أبيع الآن بقبض للبوليسة أم لا؟ هذه المسألة التي نتكلم فيها. هو هنا المسألة بين الفرق بين سوق المالية الآن المعاصر مع السوق الذي كان في عهد عمر وعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب، هل نطبق فيه المالكية كلام المالكية أم لا؟ ولذلك كل المصارف الإسلامية تركوا وطرحوا الجمهور خلفهم ظهريا يأخذون بقول الإمام مالك، لا سيما في مسألة الوعد الملزم، ولا سيما لو عقدين في عقد، لا سيما الوعد الملزم، ولا سيما مسألة تمام الملك وتمام القبض. ويمكن أن تكون السوق محلية، ويمكن أن تكون على مستوى الدولة الواحدة، كما هذه ميزات السوق الاقتصادية اللي هي الأسواق المالية، كما أن يمكن أن تكون على مستوى العالم فتوصف بأنها عالمية. البترول طبعا، سوق الذهب وسوق البترول هذا معناه ايش؟ معناه تبادل ايش يا استاذ هنا؟ ما لكم؟ المعادل. ايوه، معناه يبقى تبادل سلع، وتبادل السلع هذا جزء من الكلام على مسألة الاسواق المالية، لان هذه البورصة. اذا دخلت السلع في هذا الباب يكون هذا من تعريف الجزئي البورصة في هذا الباب. وكما قلت كثير من الباحثين لم يفرقوا بين البورصة وبين الاسواق المالية. من أهم ما يميز ذلك أيضا في المعنى الاقتصادي وحدة الثمن للسلع المتماثلة، كما قلنا على أساس الكلام على التسعير، وهذه مسألة حساسة جدا في هذا الباب، لكن الغبن فيها يقل، الغبن فيها يقل. وهذه بعض الميزات التي تميز الأسواق المالية عن أسواقنا القديمة التي نعهدها ونعلمها من هذا الباب. يعني الإخوة تنتظر حتى ننتهي من تعريف الأسواق المالية، وبعد ذلك نتفق على ما يكون من المباحث التي سنتكلم عنها المهمة في هذا الباب، وتبادل الأوراق المالية في هذه المسألة والسلع، وأيضا الكلام على الأوراق الجديدة النقدية التي تتعاملون بها الآن بيتكوين. المال، والمال في اللغة يطلق المال في اللغة ورد به معنى عام، وهو كل ما يقع عليه الملك من جميع الأشياء. فالمال في لسان العرب معروف كل ما تملكته من جميع الأشياء فهو مال. ولذلك في القاموس المحيط قال المال ما ملكته من كل شيء، ما ملكته من كل شيء وصح الملك فيه كان مالا، ما ملكته من كل شيء. ولذلك قال ابن عبد البر قال المعروف من كلام العرب أن كل ما يعني تمول وتملك هو مال، واستشهد على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، يبقى كل ما تملكه، الشاة مال، المال نعم، الطعام الشراب كله مال، ما تملكه الإنسان يكون مالا. يقول مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وهذا ظاهر جدا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر لا يحتاج إلى استشهاد. معنى خاصا فلا بد من القرائن التي تحده، قد يطلقون ويريدون به الصامت من الذهب والفضة، وقد يطلقونه ويريدون به الإبل الخاصة كما قال ابن الأثير والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر مطلق عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. ودوس يخصون المال بالثياب والمتاع وأعرفوهم معتبرة في هذا الباب. يبقى إذن خلاصة المسألة أن المال كل ما يملك فهو مال. أبو هريرة قال في خرجنا مع رسول الله عام خيبر، وطبعا خرجنا مع رسول الله عام خيبر هذا فيه إشكال، لأن أبو هريرة ما أسلم وقت خيبر، بعد فتح خيبر أسلم أبو هريرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع، ودوس كانت تجعل الثياب والمتاع من المال. وهذا في اللغة. أما المال في الاصطلاح الاقتصادي يطلق المال عند أهل الاقتصاد على كل ما ينتفع به على وجوه من وجوه النفع، كما يعد كل ما يقوم بثمن مالا. ولذلك الإمام مالك ورد عنه أنه قال لو كانت يعني القطع الخرق حتى أو ما أشبه من ذلك في المداولة بن القاسم، أنه لو كانت تقع في المبادلة يعني صارت ثمنا للأشياء فهو مال، ويحترم، كما يعد كل ما يقوم بثمن مالا أيا كان نوع أو قيمته، فكل شيء يمكن أن يعرض في السوق وتقدر له القيمة فهو مال، كل شيء يعرض في السوق وتقدر له القيمة فهو مال. وهذا في باب الاصطلاح الاقتصادي العام، فكل ما يعرض ويتعافت عليه الناس فيكون له الثمن وقيمة فهو مال. ممكن نضرب مثلا مختلف فيه ومثلا متفق عليه، أنتم أحيلوا علي مثلا وأنا أحيل عليكم مثلا، كل ما يمكن أن يعرض في السوق وتكون له قيمة فهو مال، سواء كان متفق عليه أو مختلف فيه. الآن أنا أريد مثلا عن المتفق عليه ومثلا عن المختلف فيه، أنا أضمن لكم مثلا وأنتم تضمنون لتكفلون لي مثلا، تفضلوا. قلت هذه المسائل ما أحب فيها أن أرى طالب العلم يمصمص الشفات، اضربوا لي مثلا ماذا فعل؟ إذا أكثر ما يباع هو مما يصح فيه البيع. وش هو؟ وش هو؟ وش هو؟ وش هو؟ أكثر ما يجرى بالأسواق من طعام وشراب هذا مما اتفق على كالبورصة. طب الأسمنت وأدوات البناء والطعام والشراب صحيح أول مختلف فيه؟ الماء مثلا اشياء المشاعر لا لا لا الامور التافهه ما ليس الامور التافهه العود العود العود العود العود العود الأورج البيانو الكمان اي الاشياء المتافهه او ادهان الخنزير لا الخنزير له متفق عليه ما في اختلاف فيه ادهان ادهان ادهان الخنزير حتى ادهان الخنزير ما فيها خلاف وش الخلاف اللي فيها اخي من الذي خالف في هذا الباب في من أجاز دهن السفن بها يا دكتور ما دهن السفن هذا على ليس بيعا وشراء ما أعرف أحدا قال بالبيع والشراء ده هناك خلاف أيضا في الانتفاع عليه يا دكتور ده هناك خلاف في الانتفاع بها مش في البيع والشراء قال لا إنما حرام إنما هي حرام إذا لم تتوفر إلا ببيع أو شراء ما تباع ولا تشترى لا يجوز حرام إلا إذا كانت ضرورة هذا أمر آخر نتكلم فيه نعم هذا المقصود طيب أنا أتكلم على آلات الطرب من قال بجواز استعمالها وجواز الغناء قال مختلف فيه يقوم وطبعا الأئمة الأربعة يقولون بأنه لا يقوم ولا قيمة له غير الأحناف يعني لأنه محرم تفهمون أو خلينا في الأصل الظاهر هنا بيع الكلب نعم لا سيما الكلب المعلم المعلم مفهوم الخلاف فيه واضح المالكية يقولون بجواز البيع وأيضا هو مال عند الأحناف يقوم وعند الجمهور الشافعي والحنابلة أنه لا يقوم وليس بمال ولا يجوز بيعه ولا شراؤه لكن أقصد أقول كل ذلك إذن الكلب يملك عند المالكية لذلك يتوارث يكون إرثا تفهمون أم لا طيب الجمهور يرى انه ليس لا يقوم ليس مالا كالخمر وضن الخمر لا يقوم وليس مالا خلاف الاحناف يبقى عندنا الامر المتفق عليه حتى نقول بالاسواق الماليه المال في الاصطلاح هو كل ما يقوم ويكون له قيمه فهو مال وهذا الاصطلاح الاقتصادي العام اما في الاصطلاح المتعاملين في الاسواق الماليه والمختصين في شؤون البورصات يعني ليس لهم تعريف صريح في هذا الباب لكن هذا الأوسع والصحيح هم يقصدون من المال في صورات نقدية يوضح ذلك أن جميع الأدوات التي تصدر في السوق المالية من أسهم وسندات وأذنات الخزانة وشهادات الإيداع الغرض من إصدارها تحصيل جمع الأموال في صورتها النقدية السائلة السيالة يعني بقصد استعمالها رؤوس أموال للشركات وهذه كما قلنا سنجعل المسألة على الدوائر الثلاثة بمسألة الفائض المالي ومسألة الإعواز والوسيط الذي يكون بينهما المطلب الثالث وهو الأخير الذي نتكلم عنه في هذه المحاضرة تعريف السوق المالية صراحة السوق المالية لها تعريفات كثيرة جدا سأسرد لكم ثلاث تعريفات والدرس القادم إن شاء الله تتهيئون لأننا سنضرب على ذلك أمثلة وأسأل الإخوة لابد أن الإخوة يعني تجهز نفسها حتى فقهيا حتى يكون النقاش بيننا مثمرا عدة تعريفات جاءت للسوق المالية لأنها معاصرة وطبعا المعاصر تعلم أن فهوم العلماء في هذا الباب علماء الاقتصاد يعني وأنه لا مشاح في الاصطلاح فستجد بعض الفروقات عند التعريفات على السوق المالية السوق المالية التعريف الأول المكان الذي يتم فيه خلق وتداول الأصول والالتزامات المالية السوق المالية هي التي المكان الذي يتم فيه خلق وتداول الأصول والالتزامات المالية طبعا لابد أن نزيد زيادة فهمناها من الأسواق وش هي الزيادة أين كنت أشرح أنا في الصحراء الغربية ولا وين ولا في البحر الأحمر انقطع الصوت يا دكتور قلت المكان الذي يتم فيه خلق وتداول الأصول والالتزامات المالية هذا هو السوق المالية قلت أزيد زيادة إيضاح وش الزيادة لا لا لا أزيد وأقول ما عدم اشتراط اللقاء المباشر في بالأبدان صحيح أم لا أما قلنا ذلك آنفة من ربع ساعة أم لا نعم صحيح نعم نعم يا دكتور نعم انتبهوا بارك الله فيكم الأمة يعني تتجهز لكم وأنتم إن شاء الله. بس هناك دكتور إزعاج أحيانا بالأطراف يعني بيفتح المايك عليهم. نعم اللي يفتح خلاص الإخوة آسف يعني أدبا ما أحد يفتح المايك حتى نأذن له إذا سمحتم جميعا. والتعريف الثاني المكان الذي يتم من خلاله عرض وطلب الأموال، وهذا سيأتي في الأسواق المالية كما قلنا الوسطات في مسألة توظيف الأموال. والتعريف الثالث ذلك الإطار الذي يجمع بائع الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق المالية، المحل الذي يكون فيه الوسيط، المحل الذي يكون فيه الوسيط، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي يتم فيه، ولكن بشرط توفر قنوات اتصال فعالة كما قلنا في مسألة الشبكات المعلوماتية، مسألة الاتصال الهاتفي، بحيث تجعل الأثمان السائدة في أي لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأي ورق لأي ورقة مالية متداولة. هناك تعريف رابع هو تلك الآلية الائتمانية التي يمكن من خلالها حشد وتجميع وتوجيه وتوزيع ادخارات الشركات والحكومات والأفراد إلى مختلف أوجه الاستعمال الإنتاجية وغير الإنتاجية. ده سيكون تأثيره، هذا التعريف تأثيره في في في كما قلت لكم في مسألة التمويل المباشر وغير المباشر، والكلام على الطائفة التي لها فائض مالي والطائفة التي لها إعواز مالي، مع أنها أيضا تمتلك أفكارا لثمرة المال أو لنماء المال. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. حضرات بعد الأذان نكمل إن شاء الله. التعريف الخامس لها أنها رضي الله عنكم أنها الجهاز أو المجال الذي يتم من خلاله الاتصال بين الوحدات ذات الفائض وبين الوحدات ذات العجز، الذي قلنا عنه أن في وساطة شركات بنوك شركات تأمين أو شركات ائتمانية، هذه الشركات هي الوسيطة بين الوحدات ذات الفائض المالي والوحدات التي ليس لها فائض مالي بل لها إعواز مالي. الطائفة التي لها إعواز أو الفئات التي لها إعواز مالي أو عجز مالي عندها أفكار تستعمل لنماء المال والاقتصاد، فالوسيط هنا في هذا الباب هو الذي يجمعهم في السوق المالي. وأيضا أنها التنظيم أو الجهاز المسؤول عن انتقاء المدخرين الوحدات ذات الفائض المالي بالمستثمرين والوحدات ذات العجز المالي. يا أخي نتأدب، ما أريد أحد يفتح الميكروفون ونحن نتكلم، الله يهديك. ما تسمونه أنتم هوست ولا هوتس ولا إيش بالضبط، سيب القلب مكان ما يهم، هذه في اللغة الأجنبية عندكم. ما أحد يفتح المايك حتى ننتهي من المحاضرة، إن تفضلتم. وتعرف يعرض المدخرون الراغبون في الاستثمار من خلاله مدخرتين إما مباشرة أو خلال وسطات على مؤسسات الأعمال وأصحاب المشروعات والأشخاص التي يحتاجون فيها. هي مسألة توصيل ووساطة ووكالة وأخذ أجرة على ذلك تعريف ثامن أنها مجموعة القنوات التي تتدفق من خلالها الأموال من الأفراد والهيئات والمؤسسات وكافة قطاعات المجتمع إلى مثيلتها في شكل تيار نقدي أو مالي مستمر من أجل مسائل الاستثمار. هذه التعريف بأسرها لملمت لنا شملة الكلام على مسألة السوق المالية والأسواق المالية، ونبين إن شاء الله الأسبوع القادم كيف الاستفادة منها حتى تكون على وفق ضابط الشرع، فلا يكون الانحراف والحيدة، فندخل بعد ذلك في مسألة التمويل المحض ومسألة ركوب الغني على الفقير والمظلمة التي تتكرر وتزداد في مسائل الربا المقنع، وهذا من أسوأ التعاملات. كل الدول التي تهدمت اقتصادية ذاع وشاع فيها الربا دون الضوابط الشرعية التي تمنع هذا الربا، يعني إما أكلوه صريحا وإما تحايلوا على ربهم وسموه بغير اسمه ليأكلوه أيضا ربا، فلا نمو ولا استثمار ولا مال ينمو بحال، بل هي المظالم الكبيرة وإبراز الطبقية في المجتمعات وما يبقى فيها إلا هدم الاقتصاد. انتهينا من المحاضرة اليوم أو الليلة، وطبعا الدابة إن لم تعرفها لا تسير، فسأستأذن منكم مع أن أنا عندي دروس الآن لكني لن أدخلها إلا بعد